سلام عليكم. قسنطينة بلد أو مدينة الجسور المعلقة في الجزائر، عاصمة الثقافة في الجزائر، البلد الجميل اللي يحمل تاريخ من الآثار والحضارات. سميت قسنطينة على اسم قسطنطين العظيم اللي حكمها في ذاك الوقت. حصلت فيها قصة، كانت بداية القصة في عام 1975 لشاب اسمه محفوظ الله يسلمكم، عمره في ذاك الوقت 30 سنة، عنده أخو اسمه إدريس أكبر منه، متزوج وعنده أولاد وعايش في مدينة ثانية. أما محفوظ كانوا عايشين معاه خواته الاثنين كذلك أكبر منه، واحدة فيهم تزوجت والله رزقها بعيال، عندها 4. الثانية عايشة معاه في نفس البيت اللي هي فوزية لأن ما جاها نصيبها. المهم قرر محفوظ إنه يتزوج، صاروا يدوروا له على بنت الحلال مناك مني وكذا، ويشوفون بنت عائلة معروفة جدا، أبوها أمها متوفين وعايشة مع أخوها اسمها نورة. وهذا أنا اللي صراحة استغربت إن اسم نورة مشهور جدا حتى في الجزائر، إحنا عندنا هني معروف كذلك. المهم نورة فتاة عمرها 25 سنة، بقمة جمالها وأخلاقها وتربيتها، لما تقدم لها محفوظ وافقت، سألوا عنه كذلك، محفوظ من عائلة معروفة وما عليه أي مشاكل، تزوجوا وعاش أهو وزوجته نورة وأخته فوزية حياة بسيطة ما فيها مشاكل، وهو وضع المادي زين ومن النوع اللي يحفظ الفلوس، يعني يجمع عدل، يعني ماسك على ايده. بعد سنة سنتين بدأ محفوظ يفتعل المشاكل بسبب الضيقة، لأن صار يفكر كثير موضوع الأولاد وليش زوجتي تأخرت، ومرات يلمح لها ومرات كذا، لكن بعد مرور سنتين صار يصارحها في الموضوع، هذا الأمر غير مقبول وأنا أبي أولاد والحين عمري صار 32 وأنت ليش ما تحملين، العيب منك ولا مني. في ذاك الوقت أنتم عارفين 77 الوضع شوي ما يبين، يعني موضوع من فيه العيب مو مثل الأمر الآن متطور يعني. فقال أنا أبي أتزوج، إذا ما جبتي لي عيال يعني أنا بصبر عليك يعني. قالت لابن الحلال هذا موضوع بيد رب العالمين، مو بيدي ولا بيدك. المهم في هالأثناء الفترة هذه اللي هو متضايق ويحاول ويصبر وإن شاء الله أنها تحمل وإن شاء الله كذا الله يرزقنا، يحاول يصبر نفسه، هذا في السنة الثالثة من زواجه، وتتوفى أخته اللي متزوجة، أخته المتزوجة هذا متزوجة واحد من أصحاب شركات المقاولات البنيان وكذا، وعنده خير من رب العالمين، وتركت وراها 4 أولاد صغار، 3 شباب وبنت، أعمارهم صغير يعني 1 و2 و3 و4. وهذا أبوهم اللي هو المقاول، هذا رجل الأعمال، رفض إنه يتزوج ويجيب لهم يعني زوجة أبو، وخايف إن تعاملهم معاملة سيئة، وحايس بنفسه وما هو عارف وما هو قادر يترك عياله وعنده أشغال والتزامات مع الناس ومشاريع. جت في باله فكرة، لأنه يدري نسيبه اللي هو محفوظ الله مرزقه بعيال، راح أكلم محفوظ. قال له يا محفوظ يعني أنت إلى الآن إن شاء الله الله يرزقكم يعني في المستقبل، لكن الآن ما عندكم عيال، وأنا والله ما ألقى أفضل منك ومن زوجتك نورة يخافون على عيالي ويربونهم، وأنا مستعد أني أصرف عليهم وأعطيك زيادة بعد، يعني يقول حق زوجتك كأنها موظفة برا، منها تكسف فيهم أجر عيالي ومنها أنا أعطيها يعني. قال كم وكذا حسب معاه، عرض الأمر على زوجته نور، قالت بالعكس، هي طبعا ما تدري موضوع الفلوس، قالت بالعكس أنا أكسب فيهم أجر وهذول يعني أنت خالهم وحسبة أبوهم وأنا ما عندي عيال، والله سبحان الله عوضني يعني الله يرحمها، لكن هذول جوني هدية من رب العالم أنا أبيهم. فعلا جابوهم عند نورة، ونورة طارت فيهم الفرحة، وخصوصا إن شافت زوجها تغير، وما قام يجيب طاري موضوع الإنجاب، وهي حاسة إن موضوع الإنجاب هذا العيب منها، يعني ما أدري يعني شلون عارفة، لكن إحساس المرأة تعرف. فشافت إن هذا موضوع إنها تربي عيال أخت زوجها تاخذ فيهم أجر فعلا يعوضونها عن موضوع الأمومة والخلفة، بالإضافة إلى أنه راح يحل لها مشكلة كبيرة يعني موضوع الزواج، وهي ما تبي تخرب بيتها فكانت طايرة بالعيال وتربيهم أحسن تربية لو أمهم موجودة ما ربتهم بهالطريقة هذه، تسهر عليهم الليل، تصحى من الصبح تلبسهم وتوكلهم وتوديهم المدارس وتراجع معاهم في أكبر وأكبر والعيال، والكل يمدح نورة وتربية العيال، المدرسة، إدارة المدرسة، الحارة اللي هم فيها، وكانوا عايشين في حي يسمونه طريق النساء، وهذا الحي حي راقي جدا في قسطنطينة. المهم نورة صارت يعني مثل شعلة أمل لكل العائلات اللي تسمع بقصتها، إن هذا قاعد تربي بنات عيال أخت زوجها بهالطريقة هذا وتحبهم والعيال يموتون فيها، والناس تلاحظ ما يخفى شيء، الناس تشوفهم رايح ما تقصر، لو سبحان الله الله رزقها بعيال يمكن ما حافظت عليهم أو ما اهتمت بهالصورة، كانت تقدم لهم الاهتمام بصورة مبالغة جدا وتحبهم فعلا، يعني ما تمثل ولا لا بالعكس، ومن وراها محفوظ شو يسوي، يجمع بالفلوس ويقول والله احنا في عندنا رسوم المدرسة وعندنا مصاريف وعندنا ملابس والعيد والعيد الثاني والمناسبات، وهذاك ما عنده مشكلة، ذاك مبسوط على ولا حطم عند غريب، يدفع وزيادة بعد، يقول هذه هدية حق أم يعني يسميها اللي هي نورة، أنها يعني ما قصرت، هذه هدية لها، يشتريها يدفع حق محفوظ، محفوظ يجمع وماشي الحياة سعيدة، ومحفوظ مو مقصر يعني يجيب لهم الأكل والشرب وكذا ومشي الأمور. وسنة ورا سنة وروح يا عد يا سنين وتعالي بسرعة يا سنين، وعشرين سنة نورة صار عمرها 45 سنة، محفوظ أكبر منها بخمس سنوات يعني عمره صار 50 في عام 1995. العيال لما يكبرون لأنهم موجودين في قسطنطينة، فإذا بيكملون الجامعة وين يروحون؟ يروحون للجزائر العاصمة، هناك منو موجود؟ أبوهم، أبوهم هناك عنده كل حلالة وأملاك وبيوت، وأبوهم طبعا متواصل معهم طوال السنوات الماضية هذه، ما كان مقصر معهم لكن بحكم شغله، لكن مستقر في جزائر العاصمة. فكل ما يكبر واحد يوصل إلى مرحلة الجامعة يروح يستقر عند أبوه، أبوه طبعا يوفر له، العيال كلهم متفوقين موفقين بعد، فيدخلهم الجامعة أحسن الجامعات، وما كان مقصر معاهم، كبر الأول راح عند أبوه، كبر الثاني راح عند أبوه، كبر الثالث راح عند أبوه، كبرت البنت الأخيرة، هني بدت نورة تشعر بالحزن على فراق عيالها اللي ربت. الأم اللي ربت ما هي اللي ولدت صج. حست إن قلبها يتقطع كل ما راح واحد انقطع جزء من قلبها مسكينة. عشرة عمر تعرفهم وتعرف شو يبون وش ياكلون شنو يحبون وأطباعهم ملابسهم وسوالف وماخذين من أطباع نورة ويحبونها ويحترمونها ويقدرون لما كبروا عرفوا إن هذا اللي تربيهم، لكن يحبونها حب عجيب غريب. المرة فعلا ما قصرت فيهم طوال هالسنوات. جت البنت الأخيرة تبي تمشي، صارت نورة تحضن فيها والله يخليك وليش ما يعني بلا الجامعة يعني قعدي عندي هني خليني أزوجك وكذا وتستقرين عندي في نفس المدينة. وقالت لا أنا أحب أبي المستقبل وكذا وبعدين ما نفكر بموضوع الزواج. راحت البنت وهني صارت نورة بحالة ما يعلم فيها إلا الله. تخيل عيالك الأربع يروحون خلاص، راحة والروحة روحة، راح عند أبوهم وانت اصلا ما انت امهم، يعني بيشوفون حياتهم وبيتزوجون واللي يشتغل واللي يسافر واللي كذا، وانت مجرد واحدة ربتهم طوال 20 سنة. صحيح راح يتواصلون لكن ما في يعني شو اقول لكم، ما في رابط اللي هو الطبيعي الرحم اللي هو ان هذول عيالك ان لابد يرجعون لابد كذا، يعني خلاص راحوا عند ابوهم. وهالدنيا هذه الله يكفينا الشر تشغل بني آدم. المهم صارت نورة حزينة ومضايقة ومكتئبة وصارت تكره الحياة تكره الطلعة والبيت صار موحش بالنسبة لها، وما عندها إلا زوجها محفوظ اللي دايما مشغول بهالدنيا، وفوزية اللي أصلا ما حد يتدخل في شؤونها. وفوزية دائما تنقل، مرات تروح عند أخوها في مدينة ثانية، أخوها ذاك اللي هو إدريس، ومرات تتسافر ومرات ما لها شغل. نورة وحيدة وحزينة. القصة إلى الآن ما بدت، لأن يوم الأيام جاء إدريس. إدريس الحين شنو؟ عادت حليمة لعادتها القديمة، تذكر سالفة الحين راح وما في عيال في البيت، وقال أنا شويت لو أني متزوج وعندي عيال، الحين هذول اللي ربيناهم وراحوا وأنا الحين عمري 55 وما عندي الحين توه استوعب إنه ما عندي، خلاص شبع فلوس من نسيب هذاك اللي كان يصرف وعنده ويملك. بس كأن الفكرة جت في باله، لأن كانت نورة مشغولة مع العيال وهو كان مبسوط وكانهم عياله ويطلع ويروح ويجي، الحين البيت فاضي ونورة كلها مكتئبة. قال أنا لا، أنا مستحيل أعيش بهالصورة هذه، يعني أقضي آخر عمري وحيد. مسك نورة قال لها نورة يا بنت الحلال، يعني احنا لازم ننفصل عن بعض. قالت نعم. عيد عيد عيد شوي عيد مرة ثانية. قال ننفصل عن بعض، خلاص انت تروحين بحال سبيلك، ارجع عند اهلك عند اخوك وكذا، وانا اشوف حالي اتزوج. قالت انت عمرك 55 وانا 45، 20 سنة وانا جالسة في البيت اربي عيال اختك، ما سمعتك خلال 20 سنة تقول أبي أتزوج، نسيت فكرة الزواج. وبعدين ترى أنا سمعت كلام لكن ما حبيت أظلمك، إنك أصلا تأخذ فلوس وتجمع من نسيبك وكنت مبسوط أنا شغالة عندك مثل خدام وكنت راضية وساكتة عنك وكنت أربيهم لأنك أنت كنت مبسوط إن الله عوضنا بالعيال، لذلك أنا تحملت كل شيء. الحين لما راحوا وكبروا وأنا عجزت وأنت ما عجزت، طبعا هي صغيرة قصدها، يعني تعرفون الحريم إذا زعلت من زوجها تجيب للأول والتالي تقوم تبالغ بالأمور، أنا عجزت. هي طبعا ما عجزت 45 والله صغيرة للحين. وانت عمرك 55 الحين تفكر بالزواج؟ اطلقني بهالعمر وارجع بيت اهلي؟ اي بيت اهلي ارجع عند اخوي؟ قال اه والله هذا اللي صار، وانا ترى من زمان قايل قبل 20 سنة اني بتزوج ما رضيتي، والحين خلاص البيت ما في احد، وانت خلاص كبرتي وعجزتي. طبعا هي صغيرة يا جماعة، هي صغيرة، هو اللي يقول عجزتي يعني تعرفون واحد معصب من زوجته هي تقط عليك، لا مو يقط عليك انا ما لي شغل. المهم قالت له ماشي والله انك مو كفو، حسبي الله ونعم الوكيل والله لي يوفقك وكذا. قال ايه يلا يلا توكل على الله. شنو؟ ايه توكل على الله يلا ذرفي ماشي. وتروح غرفته وتدور ذهب مالها. قالها شو تدورين؟ قالت الذهبي وينه؟ موجود داخل نفس العلبة. قال ذهبك؟ ذهبك من وين لك ذهبك؟ انت ما تملكين هالذهب. شنو ما املك؟ حرام عليك، ايش قاعد تقول؟ هذا انا محافظ عليه من زواجنا. طبعا بقولكم شغله، قسنطينه مدينه هذه فيها ميزه موضوع الزواجات، خلافا عن العادات المتبعه في جزائر العاصمه. في قسنطينه اذا المراه تزوجت تدرون تكلفه الزواج رهيبه وكبيره جدا، لان الملابس كثيرة وذهب بشكل مبالغ فيه. هم يحبون يعني إنه يكون الزواجات عندهم خصوصا النسائية فخمة جدا ويدفعون فيها مبالغ خيالية، لذلك مهر المرأة يكون غالي علشان يا دوب يكفي مصاريفها بالإضافة إلى الذهب اللي تشتريه. دائما ينبسطون بكثرة الذهب في الأعراس، ف كل واحدة تتزوج في قسنطينة لابد يكون عندها ما شاء الله كم كيلو ذهب. المهم هذا أخذها، قال لا هذا لي أنا وأنا اللي دافعه، شو حرام عليك أنت بتاخذ ذهبي وتبي تطردني وأنا بعد هالعمر؟ قال والله كيفك. قالت له تجي معاي الآن وتقسم في المسجد أن الذهب هذا ملك لك وأن لك حق فيه. قال امشي انا وياك. هم عندهم عاده اذا اثنين اختلفوا يروحون للمسجد ويقسمون على القران امام الامام، ينتظرون الامام لما خلص يقولوا لنا بنقسم احنا بيننا مختلفين على شيء. وفعلا هو يقسم، اقسم بالله العلي العظيم ان هالذهب هذا ملك لي ما هو ملك لك. وهي تنجن المسكينه وتبكي وتلطم حالتها حاله، وقال لها انت طالق يلا لهلك، أو ترجع لأهلها. طبعا ما عندها لا أم ولا أب، ورجعت عند أخوها. أخوها رجال كبير وعنده عيال وعنده أحفاد، لكن شو يسوي؟ هذه الحمته ولازم حياك الله تفضلي. قال اطلقني وخذ ذهبي وأقسم في المسجد أن الذهب هذا له أهو ما هو لي، أمام الإمام وعلى القرآن، وقال انه هو اللي دافعه وانه هو اللي كذا، وانكر ان هذا ذهبي من زواجي. لا حول ولا قوه الا بالله. قال حسبي الله ونعم الوكيل، شلك بالذهب انا حاضر اشيلك لو ابيع ملابسي يا اختي، ما اخليك تحتاجين شيء. سكتت المسكين خلاص شو تسوي. خلاص راحت الايام وجت الايام، او تسمع نوره أن محفوظ كتب كتاب على فتاة أصغر منه بتقريب 30 سنة، يعني عمرها 25 سنة، هو عمره 55. ودارت في اليوم اللي حصل فيه حفل الزفاف. قالت إلا حضر، إلا حضر وشوفه، فقط أشوفه. المهم راحت حضرت حفل الزفاف وشافت البنت، وتشوف البنت طبعا من راسها لرجولها ملبسينها ذهب، نص الذهب اللي هي لابسته ذهبها، ذهب منه ذهب نور اللي خذاه منها زوجها، عطاه للزوجة الجديدة، وفوق اشترى لها، اقول لكم عنده فلوس، ترسها ذهب. وتشوف نوره وتقعد تبكي وتجلس يعني عند الباب والناس تمر والحريم تعرفها ويقولوا لها قومي يا بنت الحلال. خلاص تبكين على الرجال هو ما يستاهلك والله. قالت له والله أبكي على الظلم اللي أنا تعرضت له، على الأقل يخليني أخذ حقي بهالدنيا اللي هو ذهبي هذا اللي من ملكتي يعني من أيام خذاه وأنكر وحلف، والآن ملبس الذهب للزوجة الجديدة وشاري لها فوق الدبل. يعني شنو هالظلم؟ 20 سنة وأنا ربي عيال أخته، ما قصرت فيهم صحيح إني ربيتهم لله، لكن ما يكون هذا جزائي. يعني هذا آخر عمري أنا مرمية بهالصورة هذه. أرجعت عند أخوه، أخوه يمسك ابنها أنت وين رايحة؟ خلاص انسي. قالت لا بس كان شيء بنفسي وشفته وقلتني ما شفته. راحت الأيام وجدت الأيام وتحمل زوجة محفوظ، ويطير محفوظ من الفرحة. قال أنا أدري، كنت أدري من زمان أصلاً العيب من ذيك الأولانية اللي هي نورة، والله كنت ألمم عز الجديدة وقام يغرقها بالهدايا. كل حريم العائلة لما يشوفون الزوجة الجديدة زوجة محفوظ يشوفونها مليانة ذهب، الذهب هذا اللي لابسته الآن وغير الذهب اللي في حفل الزفاف، غير الذهب اللي في حفل استقبال، غير الذهب اللي في العزومة، ما شاء الله مليانة ذهب، كم كيلو عندها في البيت، هذا محل ذهب يمشي. فالكل يسولف، صار يسولف عن زوجة محفوظ وش كثر تملك وشون محفوظ مهتم فيها ويحط عليها من هالهدايا ومن هال، وهذيك المسكينة طردها ملابسها. ويوم من الأيام فوزية أخت محفوظ قالت أنا بسافر في هالجازة، بروح المدينة اللي فيها أخوها إدريس وراح أجيكم أنا، بشوف أقعد عندهم شهر شهرين ما في مشكلة. راحت. ويوم الأيام ويبلغون جيران محفوظ رجال الأمن عن وجود رائحة تعفن كريهة جدا جدا صادرة من بيت محفوظ، ومحفوظ وزوجته صار لهم يومين ثلاثة مو مبينين، لا حد دخل ولا حد طلع. ويجون الشرطة يركضون، اكسروا الباب، والهالجريمة البشعة، واحد ماسك محفوظ ومطعن فيه ورايح لاحق المرأة مبين عليها انها كانت تركض رايح المطبخ، ماسكها كذلك ومطعن فيها وفي بطنها وهي حامل، وقاتلهم أهم الاثنين وتاركهم في نفس المكان، وسارق كل الذهب والنقود اللي موجودة في بيت محفوظ بالكامل، مسكر وراه الباب وماشي. بعد يومين ثلاثة تعفنت الجثث وبدوا يشمون الجيران وبلغوا رجال الأمن. الحين صارت كارثة، منو اللي قتل محفوظ؟ وش عرفه ان عندهم ذهب؟ واتصلوا على فوزية وعلى أخوه إدريس وجابوهم المدينة وحققوا مع فوزية. أنت وين كنتي؟ مو عايشة معاهم؟ لأن في جيران قالوا معاهم أختهم كذا، لكن تضح أن الأخت أصلاً موجودة في بيت أخوها في مدينة ثانية، فشكوا فيها. شمعنا سافرت الفترة هذه وحصلت جريمة وليش رحت؟ قالت يا جماعة رايح بيت أخوي، وين رايح أنا؟ ترى مرات أقعد هني شهر، مرات هني شهر، أنا ما لاني متزوجة ولا عندي عيال ولا عندي التزامات ولا عندي وظيفة يعني، فتنقل على راحت يعني شو المشكلة؟ قال لا، تكلمي وعطيني إثبات، وأخوها إدريس كذلك قال يا جماعة أختي موجودة عندي، ليش تتهمون بأنها هي اللي مرتكبة الجريمة؟ دوروا على القاتل اللي قتل أخوي، أختي كانت موجودة وعيالي يشهدون. المهم جابوا إثباتات وشهود أنه فعلا فوزية كانت موجودة، لكن قالوا يمكن هي أرسلت أحد، لأن هي تعرف البيت شنو فيه وما فيه من أملاك من ذهب، وراحت في هالفترة وصارت الجريمة. حطوا عليها علامة استفهام، لكن كثرة الشهود اللي جابوهم اللي يؤكدون ان اصلا فوزية موجودة عنده اخوها في مدينة ثانية، المهم خلوها تحت الإقامة الجبرية منها، ما تسافر وطلعوها بكفالة. بدوا يحققون لكن ما وصلوا الى اي حل. في ذاك الوقت الجريمة هذه خذت صدى كبير جدا في الصحافة الجزائرية، وعلى فكرة في التسعينات واعتقد الى الان الصحافة الجزائرية في ذاك الوقت كانت من اقوى الصحف العالمية، لا مبالغ نقول عربية، كانت لها قوة يعني وحرية وديمقراطية في الطرح، وكانت رهيبة يعني. الى الان في نسخ، انا طلعت على اكثر من نسخة، الى الان كان في نسخ وتشوف العناوين والمنشطات، وكانت صحف قوية يعني. المهم عفوا، في التحقيقات اللي اجرتها السلطات الامنية مع فوزية لحظة الاشتباه فيها اللي هي اخت محفوظ، قالت لهم معلومة، قالت انا ترى عندي بعض المعلومات عن شخص حاقد على محفوظ اخوي. قالوا له منو؟ قال طليقته. انا ما ابي اظلمها، هي امرأة طيبة ومحترمة وربت عيال اختي، وانا رغم انه يعني انا كنت غير متزوجة الا انا ما كنت ارعاهم، هي اللي ترعاهم وكانت تعتبرهم مثل عيالها وهم يحبونها، لكن بعد ما كبروا وراحوا عند ابوهم اخوي طلقها لانها ما تجيب عيال، وانا سمعت منها ان اخوي اخذ منها ذهبها، رغم ان اخوي اقسم عند امام المسجد ان الذهب ملك له. وانا ما اعتقد ان كلام اخوي صحيح، لان هي فعلا كانت محتفظه في ذهب لها من ايام زواجها، لكن انا ما تدخلت في هالموضوع. راحوا الى امام المسجد سالوه، قال لي نعم صحيح حصلت القصه وجو اقسموا عندي وكذا، وهو اقسم ومشوا من عندي، انا ما لي شغل في الموضوع. قالوا اذا هذه حاقده، راحوا القوا القبض على نوره، طبعا في مدينه ثانيه كانت عند اخوها، وعلى اخوها، وبدوا يحققون معهم، فتشوا البيت قالوا يمكن نلقى ذهب يمكن شيء، يعني معقولة نورة هي اللي قتلت محفوظ وزوجته؟ لا، هذا الفعل يسويه رجل، خصوصا موضوع الطعنات، يعني كان قاومها، مبين ان محفوظ ما قاوم، يعني واحد جاه يعني بغته، واكيد شخص يعرفه لان البيت ما كان مكسور الباب او شباك، فممكن الشخص هذا من معارفهم دخل البيت قتل أول شيء محفوظ وبعدين قتل زوجته الجديدة وسرق الذهب. لكن غريبة إذا كان نورة هي اللي ارتكبت الذهب، مستحيل، أكيد في واحد أخوها عيال أخوها. حققوا معهم، انفشوهم نفش، تحقيق كان يعني عذاب، لكن ابدا كانت تنكر وتقول انا صحيح اني تعرضت للظلم وكان ودي صراحه اني اقتله، لكن والله العظيم ما لمسته ولا قتلته ولا مستحيل اني ارتكب جريمه مثل هذه. يعني الاخو قال يبا انا رجال كبير، انا ويني وين هالسالفه؟ وبعدين متى حصلت؟ في اليوم الفلاني انا موجود، وتعال اسالوا فلان وفلان يعرفوني، وانا عندي اشغالي، عيالك عيالك، كل واحد فيهم اثبت في الايام هذه وين كان موجود وفي شهود لكن الان اصبح المتهم الرئيسي هي نوره، وللجرايد بدأت تتكلم. هذه طلعت طليقة محفوظ لتكبة المجزرة في العائلة وقتلت المرأة الحامل وما أدري شنو. صلوا فيها شرك. أسألها في الصحف والمرأة تعذب وتبكي. أنا وين ما ألف وجهي ألقى الظلم. عشت 20 سنة مخدوعة وانطرت وانظلمت وانسرقت، والحين متهميني بجريمة قتل، ولا والجزائر كلها تسولف عني بعد وتحلف وتقسم. لا، الشيء الأغرب من هذا، بعد ما تأكدوا في التحقيقات إن نورة مستحيل تكون هي القاتل، قاموا يتكلمون إن عصابة الشنفري هي اللي ارتكبت الجريمة. منو عصابة الشنفري هذا بعد؟ لأن الحين الجريمة صارت في قسنطينة، وكان أيامها موجود عصابة يسمونها عصابة الشنفري. هذا واحد اسمه الشنفري هو أميرهم يعني، وكان يعيش في جبل الوحش، موجود إلى الآن الجبل هذا في قسنطينة. طبعا هذا كان يعني مثل رئيس عصابة إرهابية فقالوا لا، هذا أكيد عصابة الشنفري هي اللي ارتكبت الجريمة. وبدت الصحافة تتكلم عن عصابة الشنفري وانقلبت الدنيا، وأصبح الموضوع وصل إلى أعلى المستويات الأمنية، وتدخلت الحكومة وقاموا وحطوا محقق. هذا كان محقق كبير ومعروف ومشهور جدا في الجزائر. قالوا له دام الموضوع في عصابة وقتلوا عائلة والإعلام ما هو راضي يسكت، أنت اللي تمسك القضية. طبعا لما العصابة سمعت بأن هذا المحقق، أنا ما بيذكر اسمه، معروف وإلى الآن موجود وهو مسؤول معروف يعني كبير، لما عرفت أنه هو اللي مسك ملف القضية وأن هذا ما راح يسكت وهذا راح يبدأ بمحاربتهم بجميع الوسائل، ممكن يجيب وراه الجيش ويدخل عليهم في الجبل، يمكن ينسف الجبل عشان يخلص هالموضوع. كان معروف وقوي جدا، صاحب قرار وصاحب. ويقوم الشنفري، رغم هذا الشنفري هذا رغم انه صار له سنوات مختبئ في الجبل والكل يسمع فيه يعني، لكن ما حد قادر يدخل عليه. جبل تعرفون دائما الاماكن الجبلية لما يستقرون فيها العصابات ما يقدرون عليهم، مو بالسهولة. إذا الاتحاد السوفيتي انهار بسبت الأفغان لأنهم قاعدين في الجبال ما قدروا عليهم، فما بالكم هذا يعني. لكن هذا لما سمع أن المحقق هذا نفسه أول اللي ماسك القضية، قام الشنفر بنفسه طالع بالصحافة وراح جمع صحفيين ودخلهم للجبل وسوى لقاء صحفي وقال أنا أتبرأ من هالقضية، وأنا أقسم بالله العلي العظيم أني ما قتلت هالعائلة ولا أعرفهم ولا سرقت وكذا، وأنا أعلى من هالمستوى، وأنا شغلي يعني على مستوى إرهاب يعني، أنا مو عائلة. وبعدين بقول لكم شغلة، أكبر دليل على مو أن أنا اللي سويت هالجريمة، شوف هو جايب حتى الأدلة اللي تثبت براءته. قال العائلة هذه أنا سمعت أنهم ساكنين في الدور العاشر في عمارة، يعني معقولة أنا أجيب عصابة واروح ادخل في عمارة من 10 طوابق واصعد فوق وارتكب جريمة عشان ذهب؟ يعني اجيب عصابة عشان 2 بس، زوج ازواج يعني مو معقولة. وبعدين ليش ما حد شافني في العمارة كلها؟ يعني انا صاحب، انا ما امشي الا معي عصابتي، فعطوني احد شافني يشهد ان. قال والله كلامه صحيح، صحيح انه مجرم لكن كلامه واقعي ما له اي علاقه في هالجريمه هذه. وهم اثبتوا وقالوا يبا لحظه، ليش من اللي جاب طاري عصابه الشنفري؟ الاعلام هذا مشكله، الظاهر واحد سربها ولا واحد قطعه والثاني اللي قطعه ومشت العمليه، وهذه تحصل ترى كثيرا. المهم سبت السبق الصحفي هذا يسبب المشاكل. قالوا والله صحيح، يعني مو معقوله. وبعدين هذا اول مره يطلع بتصريح رغم انه كان له اكثر من مصيبة مسويها بحياته، عمره ما طلع ينكر بهالصورة، هذا فعلا بريء. قال لا، خلونا من هالسالفة، لأن لو إنه فعلا عصابة كان على الأقل كسروا الباب خربوا البيت، لا بس قتل وسرقوا الليبه هذا اللي دخل واحد، لكن منو هالشخص اللي مقرب من محفوظ ودخل بيت؟ راحت الايام وجت الايام والتحقيق شغال على ودنه، يبون يعرفون لان موضوع الاعلام ذبحهم. ترى هذا فائدة الإعلام صراحة، يضغط على الأجهزة الأمنية تقوم إذا تعطي 20% اهتمام للقضية تقوم تعطي 200%. والله هذا ملاحظة حتى إلى الآن، أي قضية تحصل في أي بلد سلط عليها الإعلام وشوف الشغل على أصوله على قولتهم. مرات الشغل يخلص بشهر يخلصونها لك بيوم واحد إذا الإعلام دخل في الموضوع، يمكن بعد ساعات يقول لك يبا صدنا خلاص سكروا هالموضوع هذا. مالكم بالطويلة، نورة محجوزة عنده. أنا نورة يعني أكثر المشتبه فيهم وهي لها مشاكل مع محفوظ وتزوج عليها وظلمها لكن ما في دليل عليها البنت. قالوا يمكن محرضة، لكن البنت ما تملك شيء، فتشوها ما عندها، وين مسروقات؟ مو معقولة زين العصابة اللي تبي تحرضهم تدفع لهم فلوس أو تحرض شخص يبي منها، هذه ما عندها مسكينة مرة واحدة، حتى أخوها يا دوب يعيشها ويعيش عياله، لكنها إلى الآن محجوزة عندهم. المسكينة هذه تحلف وتقسم، كل ما أحد سألها وحقق معاها تعيد نفس الكلام، والله ما قتلته ولا لمسته ولا سويت شيء ولا مستحيل أنا أرتكب جريمة مثل هذه. المهم ويوم من الأيام ويتصل رجل صاحب مغسلة ملابس، احنا نسميها مصبغة عندنا في الكويت، مغسلة ملابس، قال أنا عندي معلومات ما أدري إذا هي تفيدكم ولا لا، لأن القصة مشهورة وكل أهل المدينة يعرفونها. قال في عندي واحد من أهل الحي اللي أنا ساكن فيه، طبعا هذا ما كان في قسنطينة، في مدينة جنبها. قال أنا قمت أشك بأي واحد بصراحة، خصوصا هذا الزبون جاب لي ملابس وفيها بقع دم، وأنا لما سألته قال لي أنا ذبح خروف يعني، فأنا أعرف أميز أنا هذا مو دم خروف. سبحان الله دائما دم الإنسان صعب الإزالة، مو نفس دم الحيوانات، وحسيت إنه في شيء يعني ما أدري، فقلت أبلغكم يعني عشان. قالوا جيب الملابس تعال. جاب الملابس افحصوه ولا فعلا دم إنسان. قالوا له منو هذا؟ قال هذا أنا أعرفه في نفس الحي، اسمه حسن. حسن عندك عنوانه؟ قال هي أعرفه وزبون عندي، وهذا وصل أو الفاتورة مات المصبغة أو المغسلة. أخذوا الفاتورة وراحوا البيت حسن وألقوا القبض عليه، يبون يعرفون اسمه الكامل ولا اسمه حسن إدريس. إدريس أخو محفوظ. قالوا له هذا دم منه؟ قال لا هذا خروف وكذا، وهذا غبي هذا صاحب المغسلة أنه بلغ. قالوا له حبيبي هذا دم إنسان، وبعدين أنت أبوك إدريس طبعا محقق وياه وكذا. قالوا له أبوك إدريس؟ إدريس من العائلة الفلانية، أخوها محفوظ اللي انقتل، القصة المشهورة اللي في قسنطينة. قال ها ارتبك، استدعوا أبوه. قال لي نعم أخوي هذاك اللي في قسنطينة، ليش ايش صاير؟ أهلا وسهلا. قالوا تعال يا إدريس، ويأخذون عينة من إدريس ويطابقونها مع دم اللي في الملابس، ولا هذا دم منه؟ دم محفوظ، وفي معاه دم آخر زوجة محفوظ، لكن ما قارنوها مع أحد. الحين وصلوا للجريمة، هذا القاتل يعني محفوظ اللي قاتله ولد اخوه ليش قاتل عمه او قاتل زوجة عمه؟ وشنو علاقة حسن او شنو الدافع اللي خلاه يروح يقتل عمه في قسنطينة؟ وليش؟ هل في مشاكل؟ هل في كذا؟ بدوا يحققونه، تكلم ينكر، تكلم ينكر، رغم ان الاعترافات كانت واضحة. تكلم اجلدوه جلد، ما هو راضي يتكلم. ساكت، خايف انه يقول سواد الوجه اللي سواه. المهم او يجي الجزار اللي بيع اللحم، يعني الجزار اللي عايش في نفس الحي اللي ساكن فيه محفوظ، اللي هو حي يسمونه طريق نساء. قال انا عندي معلومات. عن شنو؟ عن الجريمة اللي حصلت حق محفوظ وزوجته والناس اللي تو الناس صار لك كم يوم من الجريمة توك تكلم. قال لا عندي معلومة، ما أدري إذا هي تفيدكم ولا لا. قالوا يتفضل، شو المعلومة؟ قال ترى قبل لا تحصل الجريمة مر علي محفوظ في المحل وقال لي الله يخليك أبيك تجهز لي كم كيلو لحم يكون طيب، وأبيه يكون هرف يعني كذي خروف صغنون وطيب، عشان بسوي عشاء حق ولد أخوي يبي يجيني الآن من مدينة ثانية. قال نعم. قال لي والله، قال لي كذي. وبعدها بيوم يومين سمعت بالجريمة، فقلت يمكن لها علاقة في الموضوع، قلت أبلغكم. هذا أكد إنه قال إنه بيجي ولد أخوي. أو يمسكون قال له حبيبي في أصلاً أنت مسوي لك عشاء أصلاً محفوظ وماكل عنده لحم وما أدري شنو. قال هذا ظهر وصاله وصاله حق كل شيء. أجلدوا جلد لين بطل جربة. اسمعوا عاد أنتم من الجربة أو الحقيقة. هذا حسن، للأسف حسن هذا أبوه إدريس مسميه على عمه، عندهم عم مقتول شهيد، يعني إنه يطلع فيه خير مثل عمه. فهذا حسن كتب كتابه على بنت، وهو إلى الآن ما استقر في وظيفة معينة، كل ما يتوظف ما يطول شهر شهرين يقدم استقالته، ومن وظيفة لوظيفة، وهو مخطوب وخطيبته تكلم يلا ومتى وترى أهلي يضغطون علي، وإذا أنت مو كفو الزواج تعال أفسخ الخطوبة ولا تضيع علي عمري. وتعرفون الخطوبة عندهم شوي تطول، يخطب ويطول على ما يتزوج إلى أن يكون نفسه، لكن يحجز البنت يعني، والبنت تقول له أنت قاعد تضيع من عمري وأنا كثير اخطبوني، وكلنا نردهم نقول لهم يبا هذه البنت مخطوبة وخلاص، فأنت ماني عارفة شنو قصة وشكلك أنت يعني راح تخليني أنتظر سنة ورا سنة وبعدين تتركني، وأنت إلى الآن ما حصلت وظيفة ولا جهزت نفسك ولا كونت بيت ولا كذا. واللي كونت نفسك وجهزت بيت مو العكس. المهم قال زين زين وخلاص، جلس يفكران من وين أجيب لها. وأبوه بعد يعني ما راح يقول تعال انا اجهز لك بيت ومهر، لا حبيبي خليك رجال وروح توظف وروح كون نفسك، ما عندنا احنا عيال ندفع لهم وهو بالساهل بس الحبيب يتزوج ويمشي. لا لا لا حبيبي، وهذا الصح والله بصراحه. المهم قال يا دوب انا لحق على اخوانك واخواتك، يلا ادلف عني. قاعد يفكر من وين أجيب لها فلوس وتبي ذهب. وهو في الفترة السابقة كان يسمع أن عمه محفوظ تزوج، والحريم تسولف عن زوجة محفوظ أنها كلها ذهب ومغرقها بالهدايا ويحبها ويموت فيها، والعرس كان أسطوري وما أدري شنو، وكل ما يعني كل مناسبة جاب لها هدية، والآن هي حامل وغرقها بأهل ذهب سامع. قال والله صدق هذا عمي هذا اللي مكنس، ويدري عمه هذا يجمع فلوس من زمان، وقال زوجته إلى الآن عروس يعني عندها ذهب. قال بس أنا لقيت كنز علي بابا، بس يحتاج شنو؟ إلى كلمة السر اللي هي شنو؟ السكين. قام اتصل على عمه، مرحبا عمي وشلونك وشخبارك يا هلا حبيبي. طبعا صار لفترة ما شاف عمه، والله أنا بجي قسطنطينة وبزورك وكذا حياك الله والساعة المباركة. والمسكين عمه فرحان فيه، من زمان مو شايف ولد أخوه، وسمع فيه أنه كاتب كتابة وكذا، ويبي يرحب فيه. راح حق الجزار قال أبي كم كيلو لحم طيب كذي بسوي عشاء حق ولد أخوه جايني وكذا، وفعلا جاله وسواله ذاك العشاء الطيب، تعشى وسوال وفوضحك وكذا. وجاء آخر الليل، العم عم كبير يعني ما يتحمل السهر، بتوى عريس جديد يعني لازم ينام يبريح. قال حق ولد أخوه حسن اقعد في الصالة انت خذ راحتك. قال لعمي بس ما يخالف اطلب من زوجتك بس تسوي لي قهوة. قال ايه ما في مشكلة انا بروح انام. قول لها مرحبا مرحبا لو سمحت. قالت حاضر حاضر قف عليك. راحت للمطبخ، والعم دخل للغرفة على طول حط راسه على الوسادة ويبي يريح حق التتا على قولتهم. المهم شوي بدأ يشخر، انتظر شوي تأكد وهذيك جابت له قهوة. قال لها ممكن ماي؟ قالت لي حاضر. راحت للمطبخ ويطلع السكين اللي جايبها معاه ويدخل على عمه وهو على السرير ويبدأ يطعن فيه يطعن، والعم يصرخ. المرة سمعت صراخ وهي داخل المطبخ، اطلع تركض شو صاير شو صاير، وتشوف هالمنظر. ولا هذا حسن يطعن بعمه، اول ما التفت ولا هذه تصرخ وراه ويترك عمه ويركض وراها، وهي تركض المطبخ صادها وبدأ يطعن فيها يطعن فيها وطعنها في بطنها اللي يدري فيها حامل، في البطن في الصدر في الظهر في لين خلص عليها. سمع العم للحين ينازع يشخر وفي صوت، رجع العمه مره ثانيه ويطعن فيه لين استوى. ريح شوي تعب بس انجز المهمه، ما في احد موجود ولا حد يدري انه هو اصلا عند عمه. او يدخل الغرفه وفعلا لقى كنز علي بابا، ذهب اقول لكم، ذهب زوجته الاولى وذهب الثاني اللي كل شوي شاري لها. هو ياخذ الصندوق مليان ذهب وهالفلوس اللي عمه مجمعها، ويجهز كل اموره ويبدل ملابسه وياخذ ملابس اللي فيها الدم من نحاسته، حتى ما قط ملابس اللي فيها دم، راح موديهم مصبغه. شوفوا ربك اذا بيكشف واحد خليه اثول. وياخذ الذهب والفلوس وملابسه ويسكر الباب وراه ويمشي. طبعا على طول ثاني يوم الغبي وصل ديرته هناك، راح حق اهل زوجته ودفع لهم المهر، باع نص الذهب ودفع لهم المهر، وانه خلاص انه حدد موعد زواجه وقال لهم انا حتى ذهبها راح يجيكم الحين، لان عندهم هم مثل عادات انه يجيبون مثل شو يسمونها يعني هدايا العروس يعني من ذهب ومن كذا. هو اللي هو ذهب منه ذهب اللي سرقه من عمه ومن زوجته. وهني قبعت الدنيا بالجريمه، وسوى نفسه انه متاثر وانه راح ناجل الزواج، عم انقتل في قسنطينه. مالكم بالطويلة، بعد اعترافاته تمي حالته للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ما عندهم إعدام، متوقف يعني، إلى الآن موجود في السجن. ونوره إلى الآن بعد ما تم الإفراج عنها واكتشفوا أنها بريئة، إلى الآن عايشة في بيت أخوها. طبعا ما تزوجت والمرأة كبرت، وإلى الآن تدعي على محفوظ اللي ظلمها في حياته وفي مماته. أما خطيبة حسن اللي خذت المهر وخذت الهدايا من الذهب اللي أعطاه وما لحق ومسكوه وانكشف، فسخوا الخطوبة بعد ما حكموا عليه بالمؤبد، قالت له خلاص روحه بلا ردة، وتزوجت واحد ثاني وخذت كل شيء. أنا صراحة ودي أني أنهي القصة وخليكم تفكرون بهالمسكينة نورة، إن نهايتها كانت جدا مأساوية، يعني مسكينة انظلمت، يعني ظلم غريب عجيب. لكن اسمع السالفة، نورة بعد ما رجعت بيت أخوها، والله يقول لي شخص حضر تحقيق معاها، إن أيام ما كانوا يحققوا معاها من كثر ما تعبت كانوا ينقلونها من غرفة لغرفة وهي تمشي على يدينها ورجولها، من التعب ما توقف، ما تقدر توقف نفسيا، متحطمة نفسيا صحيا، خلاص منهار المرأة، قامت تمشي على يدينها ورجولها. رجعت بيت أخوها، وأخوها بعد ما هو دايم لها، وعيال أخوها كبار اللي ربيتهم، اللي ما شاء الله كل واحد فيهم دخل الجامعة وأمورهم طيبة. توفى أبوهم وورثوا كل أملاك أبوهم، ما شاء الله عقارات، أراضي، كاش، مبالغ خيالية. أكبر واحد فيهم قرر أنه يتزوج، رجع مرة ثانية إلى قسنطينة، عند منو؟ عند نورة. طبعا نورة عند أخوها، عفوا مو بقسنطينة، مدينة ثانية، بس هو رجع لقسنطينة يعني على بنا أن المكان اللي تربى فيه في بيت محفوظ أول، وسمع بالسالفة ما درش اللي صار، وإن محفوظ اللي هو خالة مات، وأقول لكم مشغولين بهالدنيا خلاص وفلوس وحال. وين راحت أمي نورة؟ وين راحت؟ موجودة عند أخوها، ويروح لها المدينة الثانية وياخذها ويحط لها أحسن بيت، وإيه اللي تدور له بنت الحلال، وفعلا جابت لها مرة وتزوجها وعاشت معاهم في البيت. لكن إيه سيدة البيت، لأن البيت أصبح ملك مسجلة باسمها، وأهو وزوجته يعيشون عندها. عارف شو اللي حصل لها من ظلم ومأساة، ومن فلوسها حتى ذهبها راح، وشون طردت من بعد ما عاشت 20 سنة وهي تربيهم. فقال لها هالمرة البيت اللي أشتريه يكون باسم نورة أمي، وإحنا ضيوف عندك، وإذا يوم الأيام يا يمه ضايقتك أنا أو زوجتي أو عيالي أطردينا من البيت. وكانت فعلا نورة عاشت حياة سعيدة، عوضوها العيال بالذهب وبالبيت، وتحسنت صحتها وبدت تحس بقيمة الحياة، والله عوضها على كل الضيم اللي حصل معها، وإلى الآن موجودين وعايشين معها، وكل واحد يتمنى أن أمه تعيش عنده. لكن الكبير قال أبداً، لازم تكون عندي وأنا أعوضها عن كل شيء. وهذا يوم وذاك يوم، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله مع السلامة. اسمحوا لي والله ما راح أسكر لين تكمل ساعة، لأن عندي أنا واحد من أصدقائي يقول لي إذا شفت الفيديو ساعة يا أبو طلال قلبي فرفح. فخلوني أزيد هالخمس دقائق ندردش في قصة، أنا ماني ذاكر أي بلد، بس عشان والله أثرت فيني صراحة وأنا قلت لازم أوصلها لكم من باب التوعية والإرشاد صراحة. هذا فيه شاب يمني في أحد الدول في الخليج، تزوج وسكن في شقة، زوجته تشتغل في صالون، وهو عنده أعماله وشغله ورايح راد والحمد لله الأمور طيبة والله رزقهم بنت. المهم الشقة اللي مأجرينها كانت كبيرة ولأن إيجارهم قديم، فواحد من عيال عمه قال له إيش رأيك تعطيني نص الشقة ويصبح الإيجار نص لي ونص لك، يعني يقسمونها حيط وكذا ويفتح ذاك باب من جهة أخرى وخلاص ما له شغل فيه وهذا ما له شغل، هذا عائلة وهذاك بروحه. قال له أوكي ما في مشكلة. فعلا ضبطوا الشقة قسموها لأنها كانت فعلا كبيرة وفتح لهذاك باب ويتقاسمون الإيجار، خف عليه الضغط شوية. وهذا ولد عمه لأن عزابي وكان شغل يعني يشغل في أحد الشركات وجاب واحد من أصدقائه معاه في نفس الشقة، فما عندهم أحد اللي يطبخ لهم ويكنس لهم كذا، في خدامة تشتغل بشكل يومي فلبينية. فقالوا لها نعطيك احنا فلوس وانت عاد عليك فقط التنظيف في الوقت اللي احنا ما نكون موجودين في الشقة، تنظفين وتجهزين لنا الغداء، واحنا اصلا ما نرجع من الدوام الا على الساعة 3، فتوكلين على الله احنا نجي الشقة، فلأنه يحافظون عليها ما يكونوا موجودين وهي موجودة عشان لا يروح بالها بعيد، وهي اصلا مرة متزوجة وما هي صغيرة في العمر. ففعلا هذه كل يوم تجي تنظف شقتهم وتسوي لهم الغداء وتضبط الامور تغسل لهم ملابس وتطلع قبل الساعة 3. هذا الرجل اللي هو اسمه توفيق زوجته تروح عندها شغل في الصالون، يعني بعد فترة الولادة والأربعين وكذا خلاص تبي ترجع شغلها، بس وين تودي بنتها الصغيرة؟ وهو ما هو قادر يعني يمسك البنت، عنده شغل، والفلبينية فقط شغلتها أنها تنظف شقة ولد عمه وتسوي لهم أكل يعني فاضية شوي. قالوا له ايش رايك ما دام انت جايه تشتغلين هنا احنا نعطيك فلوس تمسكين بنتنا لين نرجع احنا من الدوام. قالت الخير خيرين ويعطونها راتب انبسطت، هي قاعده في نفس المكان. فعلا خلوا البنت عندها يعني ما في مشكله، وصارت الام تروح الصالون وهذا يروح شغله، يرجعون الظهر ياخذون البنت ويعطونها المكسوم، وولد عمه يجي على الساعه 3 تمشي. فكانت تسوي كل شيء وهي مبسوطه تاخذ راتبين من ولد العم ومن توفيق وزوجته. لكن يوم الأيام رجع توفيق للبيت وكانت الفلبينية جالسة في الشقة الثانية تنظف وبنتها نايمة كالمعتاد، يعني هي تنظفها وتبدلها حفاظات وكذا وتشربها وبعدين تنام بسريرها وخلاص تروح تكمل شغلها في الشقة الثانية. توفيق يرجع دائما قبل زوجته من الدوام، ذيك صالون تجي على المساء شوي. فلما دخل البيت ولا يروح على طول مثلها في بيشوف بنته في السرير، البنت نايمة لكن وجه البنت أزرق يحاول يحرك البنت يشوف النبض كذا ولا البنت ميتة. انجن طبعا حاط كاميرات داخل البيت والفلبينية ما تدري. هني هو قاعد يبكي وكذا لكن مسك نفسه يبي تأكد هل في البنية وراء مقتل بنته ولا لا. على طول راح يركض للكاميرات شغل الكاميرا ولا في البنية شو تسوي. كل ما تجي تبي تنوم البنت تحط على وجهها المخدة لين البنت تدخل في حالة شبه غماء يعني كأنه يعني شلون افهمكم اياها ما انا فاهم شلون اوصلها لكم يعني مثل يصير فيها خمول من قطع الاكسجين فتدخل في مثل الغيبوبه وتنام. رجع اليوم اللي بعده ولا نفس الحركه اليوم اللي كانت كل يوم تنوم البنت بنفس الطريقه ما لها خلق تهزها وكذا تغمت وجه البنت لين البنت ينقطع صوتها توخرت تبدأ تنفس مرة ثانية. البنت كأنها سبحان الله تخمد مسكينة من انقطاع الأكسجين وكانت تنام الأيام الماضية. هالمرة ماتت والفلبينية تسوي نفسها شنو ما تبي تهرب عشان لا يعني تثبت عليها التهمة مسوي نفسها انها عادي وتشتغل ويروح لها توفيق. قال لها بيبي انت سوي اكل هذا؟ قالت ايه. ويشوفها عادي وتسوي نفسها انها معنا شايفه بالكاميرا بالفيديو. قال لها ماشي تعالي معي السطح عشان انزل انا وياك اغراض في اغراض فوق السطح. قالت لي اوكي ايه تسوي نفسها عادي تمشي. قالت الظهر الى الان ما اكتشف ان البنت ماتت لان ما سمعت اي صراخ ولا يتكلم. قالت ما راح ما شاف بنتنا للحين. صعدت معاه السطح ويقوم ويلفها بالشال اللي كانت لابسته لفها على رقبتها كذي ويسحبها فوق كذي على ظهرها كأنه شايلها شيل ويرميها من فوق السطح لين الارض وماتت. طبعا سلم نفسه الناس شافوا هالجثة بلغوا سلطات أمنية ألقوا القبض عليه قالوا يا جماعة تعالوا شوي بس شوفوا الكاميرا أنا اللي رميته تعالوا شوفوا الكاميرا. وفعلا جابوا الكاميرات وشافوا الفلبينية وإيه تخنق بنته وهو شلون اكتشف وحتى مصورته وهو شلون انجن وشلون قاعد يفكر وشلون راح خذاها ويعني قال لها تعالي فوق وبعدين صعد معاها رماها من فوق السطح. طبعا هالمسكين هذا توفيق إلى الآن مسجون وينتظر حكم القصاص. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.